يقول: اشترط المؤلف رحمه الله الحرية في الإمامة. نعم. ونبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. الحرية في الإمامة عند الاختيار، أما إذا بويع، إذا بويع له عبد تلزم طاعته. نعم، هذا عند الاختيار. نعم.